رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يقال للكفار يوم القيامة ألم تكن آيات الله في كتابه تقرأ عليكم في الحياة الدنيا فكذبتم بها. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ولما قامت عليهم الحجة وتيقنوا أنهم هلكوا قالوا ربنا غلبت علينا معاصينا وذنوبنا المقدرة علينا منك وكنا في انحراف عن الهدى والرشاد. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أنقذنا من النار لنعود إلى الدنيا ونهتدي، فإن رجعنا إلى الغواية فقد ظلمنا ووجب علينا العذاب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فقال الله لهم مبتدا ابقوا في النار أدلاء حقارا ولا تخاطبوني، فأي سعدها من رحمة أرحم الراحمين. إنه كان جماعة من عباد الله المؤمنين يدعون ربهم أن يستر خطاياهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يرحمهم برحمته وهو خير من رحم. فجعلتم الاستهزاء بالمؤمنين شغلكم مشاغل حتى نسيتم ذكر الله وعبادته وبقيتم على الكفر وكنتم تضحكون منهم ساخرين مستهزئين. إني جزيتهم اليوم بما قدروا أنهم هم الفائزون. إن الله أثاب هذه الطائفة من عباده المؤمنين بجنات النعيم لأنهم صبروا على أداء الطاعة واجتناب المعصية. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ويسأل الفجار في النار كم عشتم في الحياة الدنيا من الأعوام ومع ذلك أسرفتم في الآثام. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فأجابوا وهم ذاهلون في دهشة من شدة الهول، عشنا في الدنيا يوما واحدا أو بعض يوم، فاسأل الحساب الذين يعدون الشهور والأيام فهم أعلم منا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال لهم ما بقيتم في الدنيا إلا زمنا يسيرا، فلو صبرتم على أداء الطاعة وترك المعصية لفزتم بالرضوان والجنان، لو كان عندكم علم نافع يدلكم على الصواب، لأن عمر الدنيا قصير بالنسبة إلى الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أظننتم أيها العباد أن الله خلقكم مهملين لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، وأنكم لا تعودون إلى الله ليجازي كل عامل بما عمل. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتنزه الله وتقدس أن يخلق خلقا للهو والعبث، فما خلق الخلق إلا بالحق لحكمة عظيمة هي عبادته تعالى لا إله غيره ولا رب سواه رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يعبد مع الله إلها غيره لا دليل له على استحقاق هذا الإله للعبادة مع الله، فجزاؤه على فعله القبيح العذاب الشديد من ربه، إن الكافر لا ينجو ولا يفلح يوم القيامة. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وادعو ربك وقل رب اغفر الذنب وتجاوز عن الخطيئة وارحم الحال يا ذا الجلال، لأنك خير الراحمين تقبل التوبة وتعفو عن المذنب.